لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. الله عز وجل في عليائه أن يستعملنا لنصرة دينه، اللهم آمين. ما زلنا مع مختصر منهاج القاصدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في ذكر النوافل. قال: اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلاة ثلاثة أقسام: سنن ومستحبات وتطوعات. ثم قال: ونعني بالسنة هنا هو يشير إلى السنة المؤكدة، ونعني بالسنة المؤكدة ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المواظبة عليه كالرواتب عقيب الفرائض والوتر، وهي التي ثبتت في حديث أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها، والذي قالت فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله تبارك وتعالى في كل يوم 12 ركعة تطوعا غير الفريضة، وفي رواية دون الفريضة، إلا بنى الله له بيتا في الجنة. هذه التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم من النوافل الراتبة، وهي على النحو التالي: ركعتان قبل الصبح، وهذه من السنن المؤكدة. الظهر 4 ركعات أيضا من السنن المؤكدة. الإمام هنا يقول الظهر 4، منها المؤكد 2، والمستحب 2. نعم. العصر لا شيء من السنة المؤكدة في العصر، ولكن 4 ركعات من السنة المستحبة كما سيأتيك. المغرب لا شيء قبلها، 2 بعدها من السنة المؤكدة، و2 قبلها من السنة المستحبة. العشاء لا شيء قبلها من المؤكدة، و2 بعدها من المؤكدة، طبعا مع الوتر. يقول: ونعني بالمستحب ما ورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه، كالصلاة عند دخول المنزل والخروج منه. وفي الحقيقة الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والحديث بنصه: إذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع 2. الحديث ضعيف، لكن من المستحب الذي ورد الأثر بفضله على سبيل المثال الضحى، ليست من السنة المؤكدة لكن هي مستحبة لأنه تركها بعض المرات. كذلك الأربع قبل العصر من السنة المستحبة، وفيها الحديث صححه الألباني والشيخ أحمد شاكر والشيخ الأرناؤوط، ومن قبل ذلك حسنه الترمذي، وفيه: رحم الله امرئا صلى قبل العصر 4. لكن هذه مستحبة وليست مما داوم عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. قال: ونعني بالتطوعات ما وراء ذلك مما لم يرد به خبر، لكن العبد يتطوع بفعله، وتسمى هذه الأقسام الثلاثة نوافل، يعني الأقسام التي ذكرها، لأن النفل هو الزيادة، وهذه زيادة على الفرائض. قال: واعلم أن أفضل تطوعات البدن الصلاة، لأن البدن له فرائض يؤديها، كمثلا الصلاة المفروضة كالحج كالجهاد بعزيمة الإمام للدفع مثلا إلى آخر هذه التطوعات، هي من أفضل التطوعات لله تبارك وتعالى. نعم، إذا صلى وإذا حج وإذا اعتمر زيادة عن الفريضة. أما قول التطوعات هي النوافل المطلقة التي ورد فيها الأثر الصلاة مثل صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي في غير أوقات الكراهة تصلي مثنى مثنى لا يمنعك أحد، لأن هذه من تطوعات البدن التي يعني ورد الأمر فيها مطلقا. قال: وأقسام النوافل وفضائلها مشهورة مذكورة في كتب الفقه وغيرها، لكن نذكر منها. هو يقول صلاة التسبيح لأنها قد تخفى يعني صفتها على بعض الناس، طبعا تكلمنا فيها المرة الماضية وقلنا لم يقل باستحبابها إلا الأحناف لكونهم حسن الحديث، الجمهور ضعف الحديث. الشافعية مثلا يقولون هذه صلاة بصفة مخصوصة لا يصلح أن يستند فيها على حديث ضعيف، أتى بصلاة على غير هيئة الصلاة المعروفة اللي هي بالصيغة التي نعرفها سواء في الفرض أو النفل المشهور، وإلا فأي صلاة لا بد لها من دليل صحيح يعتمد عليه. يعني إن لم يأتي دليل صحيح يعتمد عليه فالأصل في العبادات الحرمة إلا بدليل، والأصل في العبادات التوقيف إلا بدليل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابة الكرام، وعلى الراجح يعني أنها لم تثبت لديهم. ومن حسنوا الحديث قلنا خلافا للجمهور هم الأحناف، قالوا بالعمل به مرة في العمر مرة في الجمعة مرة في الليلة مرة في الشهر مرة في السنة، لكن كما قلنا الصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، مع أن متأخر المذاهب يقولون يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ردينا قلنا عليهم المرة اللي فاتت، حد فاكر؟ أيوة، لازم يكون في أصل لأن العبادة توقفية، وطالما الأصل لم يتفق على صحته أو تحسينه فالأرجح عندنا ترك هذه الصلاة، ومن صلىها فلا حرج عليه إذا أخذ بتحسين من حسن هذا الحديث. نعم، يقول: واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار. نعم، الأول احنا نسينا، وأما ما له سبب كتحقيق، احنا بدأنا في الكلام ده ولا لسه؟ لسه. قال فصل: ولا يتطوع في أوقات النهي بصلاة لا سبب لها كصلاة التسبيح أو التسابيح، لأن النهي مؤكد فيها أي في هذه الأوقات عن الصلاة، وهذه الأحاديث ضعيفة فلا تقاومه. لعله هنا هو يشير إلى كلام الإمام الغزالي صاحب الإحياء الذي أورد مجموعة أحاديث ضعيفة في هذا الباب لإطلاق الصلاة حتى في الأوقات المكروهة، فهو يقول هذه الأحاديث ضعيفة لا تقاوم الأحاديث الصحيحة التي وردت بالنهي في أوقات الكراهة. وأما ما له سبب كتحية المسجد وكصلاة الكسوف والاستسقاء ونحوها فعلى روايتين، يعني الأولى بأنها صلوات مسببة لا تنطبق عليها الكراهة، والثانية أنها تدخل ضمن الكراهة فلا تصلى هي أيضا، لكن الراجح أن الصلوات المسببة لا تنطبق عليها الكراهة. طيب، قبل أن نبين الأسرار في الأوقات نقول كلام السلف في أوقات النهي عن الصلاة عشان الأخوة يعرفوها يحفظوها يعلموها للناس. الإمام بن باز عليه رحمة الله يقول الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها خمس، بيقسمها تقسيم وإن كان الأصل مرده إلى ثلاث لكنه تقسيم جيد فيها في الحقيقة. الأول يقول بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس لا صلاة إلا المسببة على الترجيح الذي رجحنا، صح كده؟ تحية المسجد في كسوف في خسوف ماشي إلى آخر هذه المعاني. الثاني يقول من طلوع الشمس خلاص الشمس طلعت لكن في برضو كراهة موجودة إلى ارتفاعها قدر إيش؟ رمح أو رمحين عند البعض، يعني تقريبا حوالي من 10 دقائق لربع ساعة، يعني بعد طلوع الشمس الصلاة مكروه حتى ترتفع مقدار رمح أو رمحين عند البعض، يعني ما يوازي من 10 دقائق لربع ساعة، تلت ساعة بالكثير جدا. وده الوقت الثاني. الوقت الثالث قال عند قيام الشمس عند وقوفها قبل الزوال في وسط النهار، أي قبل الظهر بقليل، تقريبا كده أقول 11:30 لغاية مثلا لو الأذان على 12:30 ساعة دي تكره فيها الصلاة غير مسببة، تحية المسجد ما فيش حرج، لكن تطوع لا يصح في هذا التوقيت، لكن صلاة لها سبب. لو مثلا حدث خسوف للشمس خلاص يصلي، واحد مثلا توضأ يصلي لأنها بسبب الوضوء، ركعتين الوضوء سنة، واحد دخل المسجد يصلي، واحد مثلا أراد أن يصلي صلاة الحاجة استخارة مستعجل على أمر يصلي، ماشي إخواني، لكن التنفل المطلق هو الذي فيه الكراهة. نعم. والمعنى أن الشمس في هذا الوقت تكون يعني عمودية كده على الأرض، أول ما تبدأ تميل طبعا بيخش الظهر فيفسح عن النهي وتصلي ما شئت بالله تبارك وتعالى. الرابع قال من بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، يعني خلاص اصفرت الشمس لسه ما غربتش، ده وقت هو بيحدد ده وقت، إلا الصلوات المسببة، ماشي. طيب ثم يقول ومن الخامس من اصفرارها إلى أن تغيب تماما، ده برضو في كراهة لأنها بتغرب بين قرني الشيطان كما سيأتينا. أما قوله على روايتين هذا النهي، يعني الأولى يكره التنفل المطلق في هذه الأوقات إلا كما قلنا بالصلوات المسببة على القول الأول وهو الراجح، القول الثاني أن النهي عام. نعم. أيضا كمثلا ركعتي الطواف، الواحد خلص طواف ولسه الشمس يدوبك بتطلع أو يدوبك بتغرب يصلي ولا لا؟ يصلي لأنها صلاة مسببة، لا ينطبق عليه الكراهية على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم. قال واعلم أن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة له ثلاثة أسرار، يعني لطائف وبيجيبها عليه رحمة الله، بيقول أحدها ترك التشبه بعباد الشمس. الشمس كانت تعبد من دون الله على حال عباد الكواكب الذين كان منهم من يعبدون الشمس، وكان يعبدونها في هذه الأوقات الثلاثة، يعني عندهم ثلاث أوقات للعبادة، وقت الطلوع ووقت عمودية الشمس في وقت الظهيرة اللي هو وقت الزوال ووقت غروب الشمس، ماشي. يبقى إذن أنت لما تترك هذا النهي حتى لا تتشبه من قريب ومن بعيد، احتياط واحتراز أن تكون كأمثال هؤلاء. الثاني قال التحذير من السجود لقرن الشيطان، فإن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، فإذا استوت قارنها، فإذا زالت الشمس يعني خلاص بعد الظهر بقى على طول فارقها، فإذا تضيقت للغروب قارنها، فإذا غربت فارقها. طيب إيه العلة؟ الشيطان كان يعني يتزين بذلك لعباد الشمس، فكأنه كان يسعد بمثل هذا الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى، فأنت يعني الأجدر بك أن تحتاط وتحذر في مثل هذه الأوقات احترازا لعقيدتك. الثالث قال أن سالكي طريق الآخرة أنتم يعني مواظبون على العبادات، والمواظبة على نمط واحد يورث الملل، قد يحدث نوع من الملل، ماشي، لو استمر الإنسان عليه، فإذا وقع المنع زاد النشاط، إذا وقع المنع زاد النشاط، لأن النفس حريصة على ما منعت منه، فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي ولم يمنع، فمنع الإنسان من الصلاة في أوقات النهي ولم يمنع من أنواع أخرى من العبادات. يعني لو قلنا لك أنت عشان تعرف الحكمة أنت ما تصليش في الأوقات اللي احنا ذكرناها الخمسة دي، حتقول طب أنا عايز أتعبد، ما عندك عبادات أخرى رغبت فيها ورغبت، يعني عندك ذكر وعندك استغفار وعندك دعاء وعندك تضرع وعندك مثلا صدقة وعندك طاعات كثيرة جدا، نوع. والنفس إذا منعت من شيء ثم أطلقت له أقبلت عليه بقوة، ويريد هذا المعنى عليه رحمة الله. نعم. ثم يقول: ولم يمنع من نوع آخر من التعبد كالقراءة والتسبيح، ينتقل العابد من حال إلى حال، كما جعلت الصلاة متنوعة بين قيام وقعود وركوع وسجود. والله أعلم. بيقول شوف الصلاة ذات نفسها مش على نمط واحد، تصلي على طول وانت واقف، أو انت راكع على طول، أو انت ساجد على طول، ماشي؟ فحصل فيها تنوع. أنا بقول برضو حتة زيادة جميلة تضاف للمعنى ده، فعلا شوفوا التنوع في الصلاة، منها الثنائية زي الصبح مثلا في الفريضة، زي التنفل مثنى مثنى، عندك ثلاثية كالمغرب، تنوع، عندك رباعية مثلا كالظهر والعصر والعشاء، عندك مثلا الوتر واحدة وممكن بثلاثة وممكن بخمسة وممكن بسبعة وممكن بتسعة إلى آخره، وعندك مثلا عندك صلاة الكسوف والخسوف بركعين وبقراءتين، مش بتختلف كده فعلا؟ تعرفين صلاة الكسوف والخسوف؟ تقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم تركع ثم ترفع، فتقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن ثم تركع ثم تسجد السجدتين، حاجة مميزة يعني، خليها ده مميزة فيها يعني تنوع. وهكذا مثلا عندك مثلا صلاة الجنائز، صلاة بس بطريقة معينة، عندك مثلا صلاة الخوف في الحرب، كنت تصلي بركعة واحدة وانت واقف، إيمان بالركوع والسجود عشان عندك حيطة وحذر للعدو. لذلك التنوع مما يعطي يعني إشارة جميلة لهذا المعنى الجميل الذي ذكر. نعم. انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى كتاب الزكاة مع أسرارها وما يتعلق بها، كلام طبعا جميل جدا جدا جدا. يقول: الزكاة أحد مباني الإسلام، وقد قرنها الله سبحانه وتعالى بالصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طبعا هو اكتفى بالسطر ده، وبأهميتها ومكانتها لعلكم تحفظون هذه المعاني فتنقلونها للناس، لأننا نرى جفو بيننا وبين الزكاة، ونرى أن التطبيق يشوبه الخلل الواضح البين، ولذلك نحتاج إلى يعني مختصر غير مخل وغير ممل يتكلم عن الزكاة، عشان لما تيجي تتكلم عن الزكاة تعرف تتكلم الناس إزاي، بس كمعاني إيمانية. فنقول في مبحث سريع وبالله التوفيق: الزكاة هي الركن الثالث من أركان هذا الدين، هي أخت الصلاة وقرينتها، فقد قرن تبارك وتعالى بينهما في أكثر من 82 مرة في كتابه، لأي 82 مرة يجمع ما بين الصلاة والزكاة. نعم، وهي أعظم نظام تكافل عرفته البشرية. أتدرون ما سر عظمة هذا المعنى؟ أنها أعظم نظام تكافلي مجتمعي عرفته البشرية. لماذا؟ لأن الذي شرعه هو الخالق سبحانه وتعالى، ولأنه أخبر عن نفسه قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فبات تشريع الزكاة بهذه الروعة، بهذه الشمولية، بهذه يعني الصورة البديعة التي تضبط يعني العلاقة بين الغني والمال وبين الفقير والمال، وكيف يدار ويساس من خلال تعاليم صاحب المال الأصلي اللي هو مين؟ الله عز وجل. كلام في منتهى الأهمية، لو الناس فهمته صح هتلاقوا المجتمع متكافل متحاب متعاون، ليس فيه مثل هذه الطبقيات وهذه الفوارق الشديدة وهذا التباعد وهذا التحاقد والتحاسد. لذلك ضروري أن نشير إشارات عابرة لهذا المعنى المهم. أقول وبالله التوفيق، بيّن سبحانه وتعالى أول الحديث عن الزكاة كلام يعني في غاية الأهمية، أن المال ماله هو، ليس مال الأغنياء، عشان ما حدش يعول على نفسه وعلى حوله وطوله وقوته. لا، المال ده مش بتاعك أصلا، عشان تبقى فاهم كويس. اسمع بيقول إيه. قال الله تعالى: وآتوه من مال الله الذي آتاكم. يبقى المال ده بتاع مين؟ بتاع ربنا سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. عارفين يعني ايه؟ يعني حضرتك خليفة على هذا المال الذي عندك، يعني انت وكيل مؤتمن، المفروض بتدير المال ده بتعليمة صاحبه. طب رأيك لو انت صاحب مال في الدنيا بتعريف الدنيا، وجبتنا انا شغلتني عندك، اقدر انا ادير المال بمزاجي ولا لازم ارجع لك؟ طب لو ما رجعت لكش وما عبرتكش هتعمل ايه؟ شوف مصلحتك، اطلق رعيك زي ما يقول الجميع، صح؟ مش هينفع معاه. لذلك انتبه لهذا المعنى العظيم. ويقول المولى تبارك وتعالى: موضحا: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قيل الاستخلاف هو الاذن بالاداره والتصرف وفق الضوابط، دي الإدارة الحديثة عشان ما تشتغلش من دماغك في خطوط عريضة أنت ماشي عليها. نعم، أولا يا أخواني، الزكاة واجبة بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. الزكاة واجبة بإيش؟ بالقرآن وبالسنة وبإجماع الأمة. أما من القرآن فقد أمر تبارك تعالى بها، قال تعالى: وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأما من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، ده الركن الأول، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، ركن عمود يقام عليه الإسلام، ماشي. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أرسله إلى اليمن ليكن أول ما تدعوه إليه التوحيد، مش كده؟ ثم قال: وأعلمهم، قل لهم، خبرهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتوضع في فقرائهم، عشان المعادلة الاجتماعية الجميلة، عشان الناس يحبوا بعض كما سأبين لك. إذن هذا أمر، أعلمهم، أخبرهم بهذا الأمر الإلهي بذلك. نعم، واجمعت الأمة على كفر من جحد الزكاة، شريطة أن تقام عليه الحجة بس شروط انتفاء الموانع. يقول لك مش حاجة اسمها زكاة الموضوع ده، لا، الزكاة فريضة، من جحدها كفر، خرج من الملة والعياذ بالله تعالى. طيب، الأمة أيضا أجمعت على أن من منع الزكاة شحا وبخلا ليس بكافر، لكنه مرتكب كبيرة عظيمة الشأن عند الله عز وجل، وورد فيها الوعيد الشديد الذي لم يرد مثله يعني في غيرها. تخيل، وعيد شديد جدا ثابت بالقرآن وبالسنة. ولذلك نحذر، ولذلك الصديق رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وادعى النبوة من ادعى، وارتد من ارتد، ومنع الزكاة من منع. في البعض منعها تأولا، يعني قال لك لا، الزكاة دي كانت بتوقع عشان النبي صلى الله عليه وسلم يدير بها المو، لكن النبي مات خلاص بقى ما لكوش زكاة عندنا، فقاتلهم عليها، معناه لم يكفرهم لكن قاتلهم الإمام ليدفعوها لتقام بها الأمة ولتساس بها الأمور ولتسد بها الحاجات. بل ذهب كثير من أهل العلم أن منع الزكاة شحا وبخلا ولم يكن جاحدا له لكنه متأولا، تؤخذ منه عنوة عن طريق الحاكم وشطر المال، يأخذ نص ماله كمان تأديبا له عشان ما يعملش كده تاني. وإن كان البعض يقول لا، إذا أقر تؤخذ منه الزكاة فقط ولا يزاد على ذلك. طبعا فيها تفصيلات كثيرة لسنا بصددها، بس أنا يعني عايز أعرفك بالزكاة بسرعة عشان تبقى واضحة عندك إن شاء الله. تمام، وبين سبحانه وتعالى الحكمة من الزكاة. إيه الحكمة اللي تأخذ مني فلوس وتديها سين وصاد إيه الحكمة؟ سبحان الله، اسمع الحكمة، كلام في منتهى الروعة والجمال. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ، بصيغة الأمر أي يا محمد، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، إن الله سميع عليم. أي الحكمة من الزكاة أنها طهارة للاثنين، للغني وللفقير، للمعطي وللآخر، ماشي، وتزكية للاثنين، للمعطي وللآخر. طيب الفقير يدخله في القصة ده ما معهوش، بس دخل في الموضوع، لأن اللي حق في في في مال الغني ربنا شرح له حق هناك. ولذلك قال خذ من أمواله، بالمال ده بتاع ده وبتاع ده، بس ده لقدر معين فيه، لأن التاني تعب قلب الأسباب واجتهد فحصل، بس برضه بإذن الله وبأمر الله وبتوفيق الله. فقال لك إن هذا المعنى من المعاني الرائعة جدا التي ينبغي أن تكون حاضرة بين عيوننا. قد يسأل سائل: ما معنى طهارة الغني؟ مما قيل من الغرور والكبر والعجب، أنه فهلوته بشطرته بجدعنته بعرقه زي ما يقول البعض حصل هذا المال. لا لا لا لا، لازم تفهم أن الموضوع أكبر من كده. تخيل أنت مهما صنعت ومهما يعني جريت كما يقولون، لا لا، الأمر بتوفيق الله من قبل ومن بعد. فقال لك أن الإذعان للزكاة في اعتراف بالربوبية، أن الرب رب هذا الكون اللي هو الخالق والمالك والآمر والمدبر والمعطي والمانع والقابض والباسط والمقرب والمبعد هو الله، والرزاق هو الله، والمحيي والمميت هو الله. إذن حينما تعترف أنت بهذا الحق فتخرج القدر المعلوم، فتقوم بوضعه في الأبواب المعلومة كما سأشير إشارات سريعة، لا شك قالوا هذا في محاربة للكبر والغرور والعجب الذي قد يعتريك، فتقرر لنفسك أن المال مال من؟ أنا شغال. قال لي خد قد كده ووديهم في المكان الفلاني، خلاص الموضوع انتهى. إذن هذا يطهر صاحب. شوف السماعة دي علي، إيه المشكلة؟ فحش كده خالص، الله المستعان. طيب سلكت شوي وقعد. في الأثر يوقف ويرفع، شوف عشان تعرف الطهارة بقى على أصولها بقى. إن صح الرفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. شر إيه؟ الشر اللي جواه من الشح والبخل والأنانية، حب التملك، وبرضو العجب والغرور والكبر، مش كده؟ وقال لك لا لا، ضمير يعود على المال، فقد ذهب عنه شر المال. المال في شر، المال فتنة، فربنا بيطهر لك الجزء ده وبحاجة عالية جدا جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. نعم. وكذلك هو طهارة للفقير وللمسكين من إيه؟ قال لك من الغيرة المذمومة، من اللي عنده مال، وده طبيعة الناس مش كده، ومن الحقد والحسد، ومن تمني زوال النعمة عنه، ومن الكراهية له. ازاي؟ شوف بقى مثل نفسك المثال الجميل ده، الغني موجود في المكان وانت فقير مكروب، عندك عملية، عندك جواز بنت، عندك قضية، عندك دين منهك لك ومرهق، وانت ترى معه الأموال الكثيرة ولا يلتفت لك ولا بيدور عليك ولا بيسأل عنك ولا بيديك، شعورك ايه ناحيته؟ ده أقل حاجة ممكن تدي عليه. في ناس كتير كده، طبيعة البشر. فقال لك إن لو صاحب المال نظر في المستحقين في المكان وقام بدوره كما أرشدته الشريعة، ومش كده بس، بيطلع زكاته كل سنة وبيطلع صدقات زيادة، بل ممكن تحصين المال. يا غني، يا من لديك مال، أنت مستهدف وانت محارب، وفي ناس بتحقد عليك عايزة تدمرك، صح ولا لا؟ كتير شياطين الانس وشياطين الجن برضو بيخططوك لهلكته في غير الحق. قال لك اعظم حاجة تحصن بها مالك الزكاة والصدقة، كما في الحديث حصنوا اموالكم بالصدقة ودوم حصنوا اموالكم بالزكاة ودوم مرضاكم بالصدقة. تخيل المعنى الجميل، حاجة عالية جدا جدا جدا. نعم، حصنوا اموالكم بالزكاة. نعم، ايضا في الزكاة وكذا في الصدقة تكفير الذنوب والخطيئات، تبشر مش معصوم في غدرات ونظرات وحركات وذنوب ومعاصي. اسم هذا الحديث العجيب: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. صدقتك دي بتطفئ الخطيئة اللي طلعت منك زي ما لما تحط الماء على النار تطفيها. ايه رأيكم؟ حاجة أول بأول ما شاء الله، تطهير تصفية. قيل والصدقة تعين على طاعة الله تبارك وتعالى، أي أن مخرج الزكاة والمتصدق زيادة، خلي بالكم المعنى، هذا يستنطر التوفيق من الله والتيسير في أداء ما عليه من واجبات وحقوق لأداء طاعة القربات ليكون مأجور بإذن الله تبارك وتعالى ومثاب. دي هتيجي منين؟ من القرآن. قال الله تعالى: ما شاء الله لا قوة بالله، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سيوسر له الأمر ويصل لأمثل صور الطاعة. فأما من أعطى أي المال واتقى وخاف الله عز وجل وصدق بالحسنى بالجنة بالآخرة فسنيسره اليسرى. طيب والتاني؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره، ده تيسير بس تيسير فيه تبكيت وتأنيب، فسنيسره ليش؟ للعسرى. يعني كأن المعنى هيروح عليها جاري لأنه منع بخل وشح، فهيروح هناك بقى على طول، يعني كأنه هو بمهد الطريق لنفسه زي ما الأول يسر الطريق بإيه؟ أعطى واتقى وصدق بالحسنى. لذلك معنى راقي: وما يغني عنه ماله إذا تردى، يوم يتردى في جهنم المال عمل له إيه؟ ولا عمل له حاجة، ولم يغني عنه شيئا، ما أغنى عني مالية. نعم، والصدقة وهي تطلق على الزكاة المفروضة وعلى الصدقات الزائدة يعني تحفظ صاحبها من ميتة السوء ومصرع السوء. الحديث: صناع المعروف تقي مصارع السوء. صناع المعروف دي دايما تبقى فيها دافع، فيها باب، فيها نفقة، فدي بفضل على تقيك مصارع السوء بفضل الله تبارك وتعالى. نعم، قيل: وحسبك أن اليد العليا خير عند الله من اليد السفلى. اللي هم أنهي وأنهي كده، حتى عارف اليد العليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ، يبقى اللي بيدي ده يعني ده حاجة عالية خالص خالص ما شاء الله. نعم، ومن أعظم ثمراتها أي الزكاة المفروضة والصدقة الزائدة استثمار المال في أضمن استثمار، في باب استراحيل يأخذ المال منك باب، لا ده أنت بتستثمر عند مين؟ عند الله عز وجل. إذا استثمرت عند الله عز وجل فثق أن المال سيحفظ ويستثمر ويزيد، يعني هذا أظن هذا الأمر مطرد والناس يعرفونه، حتى لما واحد يسأل يقول لهم كان المال حلال حيرجع، صح؟ تخافش بفضل الله تبارك وتعالى. اسمع، قال الله تعالى: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. لو مين؟ الله عز وجل. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. اللي الله يضاعف لهم وينمي لهم هذه الأموال. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: وثلاثة أقسم عليهن، وما نقصت صدقة من مال. الزايد بقى أنا معايا 10، ماشي معايا إيه، طلعت واحد في سبيل الله بقى كام بحساباتنا احنا كده؟ خسوا ولا زادوا؟ بحساباتنا خسوا، 9 10 بقى 9، لكن عند الله النبي صلى الله عليه وسلم يقسم أن 9 تساوي أكثر من 10، يطرح فيها البركة. هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. وحسبك أنك في الآخرة في مأمن من هول يوم القيامة ومن شدة حره، حيث كما تسمعون في الوصف تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل، ميل المكحلة، فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم يكون العرق إلى كعبيه، ومنهم يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم يكون العرق إلى حقويه لغاية الصرة هنا، ماشي، ومنهم من يلجمه العرق وهو واقف كده، العرق جاي له لغاية هنا، يعني ابه يغطس كده خلاص يغرق في العرق. يا الله، ينادى على أهل الزكاة والصدقات كما في الحديث: يحشر المرء إيش في ظل صدقته يوم القيامة. يا الله، حسبك هذا. وإذا كنت من المكثرين من صدقة السر فإنها تطفئ غضب الرب كما في الحديث: صدقة السر تطفئ غضب الرب، لأن الله عز وجل في ذلك لم يغضب غضب لم يغضب قبله مثله ولا بعده. فأنت بصدقة السر ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا رب اجعلنا من أهلها رب العالمين. نعم. وحسبك، وهذا يعني نختم به الفضائل، لأن الفضائل كثيرة جدا يعني، بس أنا عايز أحطك على المدخل يعني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول آخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. كل يوم ملكان ينزلان، يقول الأول: اللهم أعطي منفقا خلفا، خلف عليه، الذي قرر أن يعطي، الذي يخرج من أول يوم ليعطي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فاكرين قلنا المرة اللي فاتت إيه؟ المبادرة بالصدقة تدفع البلاء، ترد البلاء على الإنسان. احمي نفسك وانت ماشي بالصدقة بدري مبكرا، هذا من فضل الله عليك. نعم. نقول احنا دايما بنقول ايه، ان الانسان يعني ان لم يأتي بالترغيب يجي بايه؟ يجي بالترهيب. وفي ناس ما تجيش بالترغيب وتجي بالترهيب، وفي ناس ما تجيش بالترغيب وتجي بالترغيب، وفي ناس عايزة ترغيب وترهيب، وفي ناس لو عملت ايه مفيش فايدة. ختم على قلوبي، ربنا يا رب يعافينا وإياكم. فأورد القرآن ترهيبا شديدا في منع الزكاة. خلي بالك هذا الوعيد الذي سنقرأ إنما ورد في من منعها بخلا وشحا، أما اللي جحدها ده كافر، مش معانا في الموضوع أصلا، نتكلمش عنه، إحنا نتكلم عن اللي منعها شحا وبخلا. اسمع، قال الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم أي محمد صلى الله عليه وسلم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقال هذا حالهم يوم القيامة. يا رب سلم سلم. أيضا قال الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، إيه؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. الآية دي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بحديث ثم تلا الآية، كان يفسر القرآن بالسنة ويفسر السنة بالقرآن. تكلم بالحديث أولا، الحديث فيه ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، ثعبان فخم جدا، حتى يطوق عنقه يأخذ بشدقيه يقول أنا مالك أنا كنزك. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وتلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله وخير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إلى آخر الآية. نعم. أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مانع الزكاة في النار. طب لو خبأ دي مسألة عايزين لقى تركز معنا شوية، مانع الزكاة في النار إن كان جاحدا يبقى خالد مخلد فيها، إذا قلت عن الحجة وأصر فهو خالد مخلد فيه مش طالع. طيب وإن كان شحا وبخلا فهو في النار ومرتكب كبيرة لكنه لن يخلد فيها، يعذب ما شاء الله له أن يعذب ويخرج يوما ما بفضل التوحيد الذي عنده، لكن يعذب في النار لأنه أصلا تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه أصلا، وإن أدخله ليعذبه بما صنع لن يخلد كالذي جحدها، لأن الفرق بينهما كما هو معلوم كبير. نعم. طيب أيضا في الأثر يوقف ويرفع عجيب جدا، وأنا أريدكم أن تقارنوا بين هذا الحديث إن صح الرفع وبين الواقع الذي تحياه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها. وفيه ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. مرة تانية، ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. إيه هي السنين دي؟ إيه؟ لا مش وقت بس، السنين دي يا جماعة كلمة فظيعة جدا. قول الأمراض والأسقام التي لم تكن في أسلافنا، قول الضعف والمذلة والهوان والخور، قول الأزمات والغلاء والبلاء، قول تسليط الأعداء، كل حاجة بسبب أن الناس منعت الزكاة. ومنعوا زكاة موليهم في رواية إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهم لم يمطروا. يعني معنى برضو مخيف، لكن هذا الأثر في الحقيقة مخيف، كأن الذي ألم بنا من صنع أيدينا كما هو معلوم، ويا رب سلم سلم. نعم. طبعا المصنف عليه رحمة الله الكلمة هنا، أما أنواع الزكاة أقسامها وأسباب وجوبها فظاهر مشهور في مظنه من كتب الفقه، وإنما نذكر هنا ببعض الشروط والأداب. يعني هو عايز يقول إن الحاجات دي بالتفصيل، وده كلام صح طبعا موجودة في كتب الفقه، وإن شاء الله بعد أن ننتهي من هذا الكتاب على حسب يعني ترشيح الشيخ علي جزاه الله خيرا نشرع في كتاب فقه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولعلنا نقف على هذه المعاني وقوفا يعني مفصلا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن باختصار المعلومات لازم تعرفها، اللي هي أنواع الزكاة التي أشار إليها سريعا. أنواع الزكاة عندنا زكاة النقدين الذهب والفضة والأموال النقدية تقاس عليهما، عروض التجارة كذلكم بأنواعها المدارة والمحتكرة. طبعا هذه تفصيل بس أنا أقول لك علامات كده عشان هقول لك الحاجة بعد ما أخلص لازم تعملها، زي ما عملنا في الأبواب اللي طلبنا كتاب الطهارة وكتاب إيه تاني كتاب الصلاة، واللي هنعمل فيه امتحان كتاب الزكاة هنعمل فيه امتحان برضه عشان الأخوة تركز وتراجع وتقرأ كويس. فبنقوله أيضا من أنواع الزكاة الحبوب والثمار، والتي معلومة بشروطها أن تكون مما يقتات ويدخر، وأن تكون تمت النصاب وفي يوم الحصاد، وتخرج يعني ضوابط شرعية ستجدونها وستأتينا في الشرح المفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا زكاة الأنعام اللي منها الغنم ويشمل الماعز الضأن والماعز يعني، وعندنا البقر ويشمل الجاموس، وعندنا الإبل، هذه فيها زكاة بس بشروطها برضو اللي هي بلوغ النصاب، حلول الحول، القنية يعني يكون بنية القنية للتكاثر، والسوم الرعي. لكن في تفصيل طبعا لمن فقدوا هذا الشرط اللي ما عادش في راعي بالمجان الآن الناس تكلف، في تفصيل طالما هي التي تنفق على نفسها يبقى الأصل باقي على هو عليه. هذا كلام شيخنا الشيخ العثيمين عليه رحمة الله. أيضا عندنا زكاة الركاز هو دفن الجاهلية والأموال التي توجد في المعادن وما شابه ذلك، زكاة الخمس تطلع خمسها زكاة بالضوابط الشرعية في ذلك. عندنا يعني زكاة العسل، وعندنا أنواع كثيرة فيها زكاة، وفي أنواع ما فيها زكاة زي الخضروات مثلا والفواكه التي لا تدخر ولا تقتل. هذا كله يحتاج إلى تفصيل. أنا دلوقتي عايز أقول لك ارجع لكتاب الزكاة في أي كتاب فقه معتمد كتب السلف، وقرأ كويس وذكر كويس لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى نقف عند بعض هذه المعاني. بلنا ديش غالي كده نص. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.